بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر من أيام الله عز وجل، من ساحة طيبة طاهرة هي ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وها نحن نلتقي دائما على طاعة الله تبارك وتعالى، نتقرب إليه بالعبادات والنوافل، فهو الذي يتقبل صالح ما أمر به تفضلا منه وكرما من عطاياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ألا في الصلاة الخير والفضل أجمع، لأن بها الرقاب لله تخضع. وأول فرض في شريعة ديننا، وآخر ما يبقى إذ الدين يرفع. فمن قام للتكبير لاقته رحمة، وكان كعبد باب مولاه يقرع. وكان لرب العرش حين صلاته نجيا، فيا طوبى له حين يخشع. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر، بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 14 بعد 100 وحتى الآية 34 بعد 100 من سورة النساء. نبقى مع هذه التلاوة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من